بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أحاديث تتعلق بصلاة النافلة على الراحلة في السفر، وقد كثرت الأحاديث في هذا وتعددت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته وهو على راحلته، والسبحة هي النافلة، والسبحة هي النافلة، وهذا خاص بالنوافل كلها حتى المتأكد منها كالوتر وركعتي الفجر، فإنها صلى على الراحلة في أي جهة اتجهت، يعني ولا يلزم في ذلك استقبال القبلة في مسألة الصلاة على الراحلة، وإنما جاء في السنة البدء، أنه عند البدء يكون مستقبل القبلة ثم يتجه إلى الجهة التي يريدها، ويومي بركوعه وسجوده، ويكون السجود أخفض من الركوع. وأما بالنسبة للفرائض فإنه عندما يأتي وقتها ينزل ويصلي، وإنما شرع الصلاة على الراحلة لأن في ذلك جمع بين قطع المسافة وبين حصول النافلة، لأنه لو نزل يتنفل والصلوات كثيرة فإنه لا يقطع الطريق، يمضي عليه الوقت وهو لم يقطع الطريق، ولكن الله أباح يعني الصلاة على النافلة ليجمع الإنسان بين كونه يقطع المسافة وكونه يعني يحصل منه الصلاة، وهذا إنما هو بالنوافل المطلقة مثل صلاة الليل والصلاة في الضحى وغير ذلك. وأما الرواتب فإن السنة أنه إذا قصر فإنه لا يتنفل، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما تقدم، قال: لو كنت مسبحا لا أتممت، لو كنت مسبحا لا أتممت. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم. كان يصلي سبحته يعني النافلة. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وهذا مثله، كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، يعني سواء كان يعني القبلة يعني وراءه أو عن يمينه أو عن شماله يعني أو غير ذلك، لا يلزم استقبال القبلة في صلاة النافلة وهو راكب. نعم. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل، كان يصلي وهو مقبل من المدينة ومكة وراءه، يعني يصلي النافلة وهو ليس مستقبل القبلة بل هي خلفه في حال اتجاهه من مكة إلى المدينة فإنها تكون وراءه. قال وفي ذلك نزل قول الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذا على أحد الأقوال يعني في بيان معناها وأن المراد بها استقبال القبلة وأن قبلة الإنسان هي وجهته التي يتجه إليها وليس بلازما أن تكون قبلته الكعبة المشرفة. فقوله فثم وجه الله يعني أن الإنسان إذا اتجه إلى جميع الجهات وهو يصلي النافلة سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها فإن هذه قبلة صحيحة. وهذا على معنى أن المراد يعني بالوجه الله المقصود به القبلة يعني الوجهة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق في الصواعق ولكن موجود في المختصر في آخره أن هذه الآية ليست من آيات القبلة وإنما هي من آيات الصفات. والمقصود بالوجه وجه الله عز وجل وأن الله عز وجل إذا اتجه الإنسان إلى أي جهة فإن الله سبحانه وتعالى أمامه لأن السماوات والأرض وما فيهن كما قال ابن عباس كالخردلة في كف أحدكم فمن كان في الخردلة أينما اتجه فإن الله عز وجل أمامه. فابن القيم رحمه الله في كتابه هذا يقرر أنها من آيات الصفات وقد أورد عدة أدلة للاستدلال يعني على هذا وكل من المعنيين صحيح يعني هي لا شك من آيات الصفات وأيضا يعني الوجهة التي هي أي اتجاه يتجه إليه يعني من جميع الجهات هذه قبلته المشروعة يعني التي شرعها الله له لأنه وليست متعين أن تكون الكعبة هي قبلته في حال النافلة على الراحلة. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد قطان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا إسناد نحوه وفي حديث ابن المبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت. قال حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن المبارك عبد الله بن مبارك وابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. يقول أحسن الله إليك الذي يصلي على الدابة يومئ برأسه هل يحني ظهره كذلك؟ لا شك يحني ظهره. هل تجوز الصلاة النافلة في حالة المشي في الطريق؟ ما جاء شيء يدل على هذا لكن يعني كون الإنسان يعني يقطع المسافة وأنها شرعت للتخفيف والتيسير وأنه يقطع المسافة وهو مسافر إذا كان مسافرا فله أن يصلي لأنه لو وقف يصلي ويركع ويسجد ما قطع الطريق. المحذور الذي يكون في صلاته وبقائه يصلي في الأرض هو نفس الموجود المحذور الموجود في كونه ينزل من دابته ويصلي فله أن يصلي وهو يمشي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. ثم ذكر هذا الحديث أنه كان يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر وهذا هو والقبلة معلوم أنها وراءه لأن من استقبل خيبر فإن المدينة وراءه والقبلة وراءه وهذا يعني فيه الصلاة إلى أي جهة كان يعني سواء حتى ولو كانت الخلف الكعبة وراءه فإنه يصلي. وفيه أن الصلاة لا يلزم أن تكون على دابة على بعير بل يجوز أن تكون على حمار وأن تكون على بغل وأن تكون على فرس كل ذلك يعني صحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. إعلان أن هذا من فعل أنس وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أعلى المتن وقال أن الصلاة على الحمار فعل أنس، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي على راحلته. بعض العلماء يعني اعتبر الحديث أنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا فرق بين الحمار وبين البغل وبين الفرس، كل ذلك دابة يعني يصلى عليها إلى أي جهة كان، حتى الماشي فإنه يصلي إلى أي جهة اتجه، لأن المقصود من الصلاة على الدابة هو الجمع بين الصلاة وبين قطع المسافة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كان يوتر على البعير، والوتر وركعة الفجر هي يعني هي آكد النوافل التي ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر في حضر ولا سفر، وإنما الذي ينزل فيه من الدابة ويصلى في الأرض الفريضة، والفريضة كما هو معلوم يعني لا تؤثر على الإنسان في سيره، لأنها يعني ركعات قليلة ومدتها يسيرة فلا يؤثر، ولإنما الذي يؤثر كثرة الركوع والسجود وكثرة النوافل، هذا هو الذي تؤثر، والذي لو نزل يصلي ترتب عليه مضرة. وأما بالنسبة للصلاة الفريضة فإن وقتها قصير، ويعني وكان عليه الصلاة والسلام ينزل ويصلي المكتوبة، وهذا في حال الاختيار، وأما في حال الضرورة وأما في حال الاضطرار فيمكن الإنسان يصلي على دبته، يمكن يصلي يعني وهو يمشي مثل ما جاء في أن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. وفعل ابن عمر رضي الله عنه لما فقد صاحبه سأله يعني ما الذي أخره وما الذي جعله يتأخر، وهذا في توقد الرجل أصحابه ومعرفة يعني ما يحصل لهم، فقال إنه نزل ليوتر، فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قال قلت بلى والله. قال فإن صلى الله عليه وسلم كان يوتر على دابته، كان يوتر على دابته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل على أن جميع النوافل أنه يؤتى بها على الدابة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. نعم. وهذا يتعلق بالوتر، وهو الذي ذكره لصاحبه سعيد بن يسار. قال وحدثني عيسى بن حماد المصري عن الليث بن سعد عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا فيه أن جميع النوافل كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الوتر غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني المكتوبة يعني ينزل ويصلي في الأرض. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب. نعم عبد الله بن وهب. عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري. قال وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. ثم ذكر هذا الحديث عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل على راحلته أين توجهت، يعني صلاته بالليل يعني في السفر كان يصليها على الراحلة، صليها على الدابة أينما توجهت. وهذه هي النوافل المطلقة. أما الرواتب التي هي تابعة للصلوات والتي يكون معها القصر فإن السنة عدم الاتيان بها. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه ذاك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وأن أنس بن سيرين قال إنهم استقبلوه لما قدم من الشام إلى العراق ببصرة، لأنه كان ذهب من بصرة إلى الشام ورجع، وهم استقبلوه عند رجوعه. قوله يعني الشام مقصود به عند الرجوع وليس كانوا في الشام يستقبلونه، وإنما استقبلوه في البصرة بعد رجوعه من الشام. وقال أنه رآه يصلي عن يسار القبلة، وهذا هو شأن الذي جاء من الشام إلى العراق، فإنه يعني القبلة فإنه يصلي عن يسار القبلة وليس متجها إليها. قال إني رأيتك تصلي إلى غير القبلة، فقال لولا أني رأى سلم يفعله لم أفعله، لولا أني رأى سلم يفعله ما فعلته، يعني أنه يفعل ذلك اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام مثل قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال لولا أني رأيت رسولا يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسولا يقبلك ما قبلتك، يعني أن السنة يفعلها الناس لثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم تحصل ولو لم تثبت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوه. قال حدثني محمد بن حاتم عن عفان بن مسلم عن همام بن يحيى العوذي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك. نعم. يقول هل يشترط عند تكبيرة الإحرام الاتجاه إلى القبلة عند الصلاة على الراحلة؟ ليس بشرط وإنما هو مستحب، وهذا إنما هو بالنسبة للدواب التي يمكن اتجاهها ثم عطفها. أما بالنسبة للسيارات الآن وطرق المعبدة التي يعني اتجاه الذاهب والآيب هذا لا يتيسر فيه مثل ذلك. والسائق الذي يسوق السيارة يعني ما ينبغي له أن يصلي وينشغل بالسيارة ينشغل عن السيارة، لأن هذا يؤدي إلى الحوادث. ولكن من يكون راكبا معه فإن له أن يصلي، ولا يلزم أن يكون ولا يتجه القبلة أولا، لأنه أصلا حتى بالنسبة للدابة ليس بلازم وإنما هو مستحب، يعني حتى لو لم يبدأ متجه إلى القبلة فإن ذلك يصح، لكن هذا هو سنة وليس بواجب. هل الصلاة على الراحلة خاص بالسفر أم يجوز للمقيم؟ لا خاص بالسفر. التنفل على الرواحل إنما هو بالسفر، لأن كما ذكرت لو نزل يصلي بقيت المسافة أمامه، ما قطع الطريق، لكن بالنسبة للذي في البلد يعني ينزل ويصلي، إذا وصل البيت يصلي، ينتظر حتى يصل البيت أو يصل المكان الذي يريده. وهذا خاص بالسفر التنفل، التنفل على الرواحل إنما هو بالسفر ليس بالحضر. يقول نعمل في سفينة، فهل نصلي النوافل حيثما توجهت مع أنها سفينة كبيرة؟ لا، السفينة الكبيرة الذي فيها مجال لإنسان يتجه القبلة يتجه القبلة، وليس له أن يصلي باتجاه السفينة. اللهم إلا الربان الذي يقودها والذي ما يتمكن، فهذا مثل راكب الدابة. وأما بالنسبة للركاب فإنهم يتجهون إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وهذا يتعلق بالجمع بين الصلاتين، والصلاة اللي تجمع هي المغرب والعشاء والظهر والعصر، يعني سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء جمع تقديم في وقت أولاهما أو جمع تأخير في وقت الثانية منهما. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان سائرا فإنه يجمع بين الصلاتين، يعني حتى يعني يستمر به السير حتى يحصل قطع المسافة، ولا ينزل لكل صلاة، وإنما ينزل ويصلي صلاتين. فإذا كان مثلا قبل نازلا قبل المغرب ثم ارتحل قبل المغرب فإنه يواصل حتى يأتي وقت العشاء ويؤخر المغرب إلى العشاء. ولو كان نازلا وغربت الشمس وهو نازل فإنه يصلي، يعني يقدم العشاء مع المغرب، ويعني يجمع جمع تقديم ثم بعد ذلك يسير، فيكون في ذلك فائدة للمسافر، وهي أنه لا ينزل مرتين من أجل صلتين، لا ينزل مرتين، مرة للظهر ومرة للعصر ومرة للمغرب ومرة للعشاء، وإنما ينزل ثلاث مرات، يعني للظهر والعصر مرة واحدة، والمغرب والعشاء مرة واحدة، والفجر مرة واحدة، بدل ما يكون خمس مرات ينزل. فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجمع هذا فيما إذا كان جد به السير، أما إذا كان نازلا فالأولى ألا يجمع. ويجوز الجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، وهذا يدل على جواز ذلك، ولكن الأولى هو عدم الجمع، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليبين أن ذلك سائغ وأنه جائز وأنه لا مانع منه، ولكن الأولى عدمه في حق النازل. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وهذا فيه يعني جمع التأخير، وأنه إذا جد به السير بمعنى أنه كان سائرا قبل المغرب وهي سير، فيعني يترك النزول إلى دخول وقت العشاء ثم ينزل ويصلي الصلاتين. ويعني وهذا ليس حصرا يعني لما جاء في يعني المغرب والعشاء، وإنما هذا يعني بعض ما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجمع يكون بين المغرب والعشاء في وقت الأولى أو الثانية، ومثلها العصر أيضا يعني يكون في الأولى والثانية، وكلها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمع التأخير فالأحاديث فيه كثيرة، وأما جمع التقديم فقد جاء فيه بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في مستخرج ابن نعيم على صحيح مسلم، وكذلك في الأربعين للحاكم بإسناد صحيح كما قال ذلك الحافظ ابن حجر. جمع التقديم ثابت كما أن تقديم جمع التأخير ثابت، ولكن الأكثر أكثر الحديث جاء في جمع التأخير، وأما جمع التقديم فقد جاء فيه بعض الحديث ومنها ما أشرت إليه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد كلهم عن ابن عيينة قال: عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. نعم، هذا مثل الذي قبله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. نعم، وهذا مثل الذي قبله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ثم يعني ذكر هذا الحديث وفيه جمع التأخير، وأما بالنسبة للتقديم ليس فيه جمع تقديم، وإنه فيه صلى الظهر وركب، صلى الظهر وركب، ولم يذكر أنه صلى العصر. ولكن كما قلت يعني جاءت بعض الأحاديث في ثبوت جمع التقديم، والجمع إنما هو يكون في وقت الأولى أو وقت الثانية، وليس كما قاله بعض أهل العلم أنه جمع صوري بأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها فيكون جمعا في الصورة، جمعا في الصورة، وأن كل صلاة صليت في وقتها، لأن هذا يعني فيه صعوبة تحديده بأن يكون أن كل صلاة وقعت في وقتها. ثم أيضا النصوص واضحة في أنه صلىها في وقت العصر، يعني عندما جمع جمع تأخير قال في وقت العصر، يعني جمع الصلاتين كلها في وقت العصر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن المفضل بن فضالة عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. نعم. قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة بن سوار المدائني قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح المصري وعمرو بن سواد عن ابن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس. نعم. يقول: رجل جمع بين العصر والمغرب هل يصح فعله؟ لا، ما يصح فعله. أقول لا يصح فعله، وإنما المغرب الذي قدمها مع العصر هي في غير محلها، عليه أن يأتي بها في وقت المغرب، لا يجمع بين العصر والمغرب، لأنها الجمع إنما هو بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلو أنها حصل من ذلك فإن عمله باطل وعمله غير صحيح، وعليه أن يعيد المغرب في وقتها لأنه صلىها في غير في وقت لا يجوز أن تصلى فيه، مثل ما لو صلى الظهر قبل الزوال. يقول: إذا كانت امرأة تريد أن تصلي جمع تأخير ثم أصابها دم الحيض فهل تأثم؟ وهي مسافرة؟ إذا كان هو الجمع كما هو معلوم في السفر، وإذا كان هذا يعني لا تأثم لأن هذا مشروع لها، لكن إذا طهرت عليها أن تعيد الصلاتين. نعم نعم، تقضي الصلاتين. يقول: إذا كنت في سفر وجاء وقت الظهر وعرفت أنك ستصل إلى البلد قبل ذهاب وقت العصر فهل له أن يجمع الأولى للإنسان أن لا يجمع، وإنما يصلي صلاة الظهر في وقتها والعصر يصلي في البلد، وإن جمع فعمله صحيح، لكن الذي ينبغي له إذا سمع النداء أن يظهر ويصلي مع الناس وتكون له نافلة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك في الجمع في الحضر، وأنه من غير خوف ولا سفر، يعني ليس مسافرا ولا خائفا. وفي الحديث الآخر أيضا: ولا مطر. وهذا يعني لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته، سئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته، يعني فيكون إذا حصل ظرف طارئ وشيء جديد يعني واقتضى أنه يحصل الجمع يعني في الحضر من غير خوف ولا مطر فإن ذلك سائغ، لكن لا يكون يعني ديدنا ومنهجا يعني يسار إليه، وذلك بأن يكون يعني حصل أمر يقتضيه، كأن يكون هناك مرض عام أو مرض كثير ويعني فجمع يعني بين الصلاتين، أو يكون مثل طبيب يعني يريد أن يسوي عملية يعمل عملية ثم دخل وقت الظهر وهي تأخذ عدة ساعات يعني تصل إلى وقت العصر، فله أن يجمع جمع تقديم. وكذلك إذا كان بدأ بها ثم جاء بدأ بها قبل الظهر ثم استمر يعني فيها فإنه يجمع جمع تأخير، فهذا من أجل هذه المصلحة الفائدة الطارئة ودفع المضرة، تحصيل المصلحة ودفع المضرة، تحصيل المصلحة في الجمع بين الصلاتين وأن يصليهما، ودفع المفسدة وهي ألا يعني يقطع أو يترك يعني الاستمرار في عمله فيحصل يعني هلاك أو التضرر للذي تعمل فيه العملية. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وهذا مثل الذي قبله لأن فيه التنصيص في المدينة، لكنه في الأول يعني واضح لأنه قال من غير خوف ولا سفر، يعني معناه أنه في الحضر، يعني أنه ليس في سفر وإنما هو في الحضر، ولكن الطريقة الثانية فيها التنصيص على أنه بالمدينة وفي زيادة تأكيد، وإن كان الأول يفهم منه لأنه لما نفى السفر يعني بقي الحضر، ومعنى ذلك أن الصلاة يعني في الحضر، وهذا وهي مرة واحدة حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأمر يعني طارئ اقتضى ذلك، وعلل ذلك ابن عباس بقوله أراد أن لا يحرج أمته عندما يحصل لهم مثل ذلك أو يحصل لهم يعني شيء يقتضي ذلك فإن لهم أن يفعلوا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في ندرة وليس بعادة ويكون يعني مستمر أو كثير، وإنما هو في النادر. قال حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا غير ما تقدم فيما يتعلق بالمدينة، يعني هذا في سفر، ولكنه كان نازلا في تبوك، لأن معروف من هديه أنه إذا كان جد به السير يجمع، لكنه إذا كان نازلا وهو مسافر ما كان يجمع، مثل ما فعل في ميناء وفي العبطح، لأنه ما كان يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة دون أن يجمع بينهما. فيعني فعل في تبوك أنه صلى وهو نازل، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: أراد لا يحرج أمته، يعني أنه عندما يحصل يعني منهم ذلك في حال الإقامة في السفر فإن ذلك سائغ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. ففعله في تبوك وهو نازل جالس، يعني غير مسافر غير جاد به السير، يدل على جواز ذلك. ولكن المعروف من عهد منه صلى الله عليه وسلم بالكثير المعتاد أنه لا يجمع بينهما، كما حصل منه في الأبطح، وحصل منه في ميناء يعني قبل الحج وبعده، فإنه كان يقصر ولا يجمع. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني بن الحارث عن قرة ابن خالد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله إلى تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر والمغرب العصر والظهر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وقوله كان يعني فكان هذا يعني يكون يعني يشمل في يعني ما كان في الطريق، وأيضا يدخل فيه ما فعله يعني في بعض الأحيان في تبوك وهو نازل، ليبين أن ذلك سائغ وجائز. قال: حدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا أبو الزبير قال: حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل رضي الله عنه قال: حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا كما هو معلوم خاص في صلاته هو نازل، يعني هو قال جمع، يعني ما حصل منه وجد منه الجمع وهو نازل، فقال يعني لماذا فعل؟ قال: أراد لا يحرج أمته. وهذا كما هو معلوم إنما هو في النزول لا في حال السير، لأن السير هذا ديدنه وهذه طريقته، وهذا هو الذي جاء به القرآن، يعني قصر الصلاة يعني في السفر. وأما بالنسبة للجمع فقد جاء من هديه في فعله في سيره أنه إذا عجل به السير يعني إما أن يصلي الثنتين في وقت الأولى أو الثنتين في وقت الآخرة، وإنما الذي يحتاج إلى أن يسأل عنه الذي هو النزول، وأنه يصلي نازلا، وهذا خلاف ما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم كما هو في ميناء وفي الأبطح وغير ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللغو لأبي كريب قال: حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في حديث وكيع. قال: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وهذه طريق أخرى وفيها ذكر المطر، وأنه من غير مطر، يعني كما هو معلوم الجمع في المطر ثبت في السنة جمع صلاتين يعني في المطر ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في الأول قال: من غير خوف ولا سفر، يعني معناه أنه مقيم. قال هنا من غير خوف ولا مطر، يعني ذكر نفي المطر وأن هذا لم يكن بسبب المطر وإنما بسبب شيء آخر طارئ. قال حدثنا أبو خباب شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد عن وكيع ابن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران عن حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذاك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ابن عباس نعم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، يعني ثمانيا في الحضر لأنه جمع وصلى أربعة وأربعة، والمغرب يعني سبعا المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، وذلك يعني كما هو معلوم في حال الحضر، هذا إنما هو في حال الحضر عدمة قال جمع فقال له قال إيش قال عمرو بن دينار وعمر بن دينار نعم عمرو بن دينار عن جابر بن زيد جابر بن زيد اللي هو أبو الشعثاء قال أظنه قدم أخر المغرب أخر الظهر وعجل العصر أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل عشيان، إن جمع صوري إن يكون جمع صوري يعني في هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، قال أظنه ذلك، لكن المقصود المعروف أن الجمع إنما يكون يعني في وقت إحداهما، أما الأولى وأما الثانية، وأما الجمع الصوري فإن حصوله وضبطه يعني في غاية الصعوبة، لأنه يعني كونه يأتي بالصلاة هذه في وقتها وبعد فراغه منها دخل وقت التي تليها، يعني هذا فيه صعوبة معرفته. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم، وهذا نص فيه على أن صلى بالمدينة يعني ثمانيا وسبعا. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن الشقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. ثم ذكر عن عباس وعن أبي هريرة وأنه كان ابن عباس يخطب حتى دخل وقت المغرب ويعني ظهرت النجوم فتكلموا معه وقال له الصلاة الصلاة، ورأى رجل من بني تميم كلامه متواصل ومتصل يعني ويقول الصلاة الصلاة، فقال لا أم لك يعني تعلمني لا أم تعلمني بالسنة لا أم لك تعلمني بالسنة، يعني أنه على علم يعني بهذا الذي فعله، وأن الجمع بين الصلاتين يعني جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني بيان يعني الجمع يعني بين المغرب والعشاء يعني في وقت المغرب. هو الآن صلى بهم العصر نعم العصر قد صلاها من صلاة العصر صلاة والكلام اتصل كونه يخطب قبل المغرب، ولو جاء وقت المغرب وهو يخطب، أو على أن يعني يرون أنك يعني يرون أن كان صلاة وقت صلاة المغرب وقتها ضيق، فإذا يقولون له الصلاة على هذا هو السبب. نعم على هذا هو السبب. نعم لكن كما هو مذهب ثبت السنة أن وقتها متسع إلى مغيب الشفق، إلى أن يدخل وقت العشاء، لأن وقت الظهر متصل بوقت العصر وليس هناك بينهم فاصل، ووقت المغرب متصل بوقت العشاء وليس بينهما فاصل. لكنه جاءت أحاديث كثيرة في أنه مغيب الشفق، يعني إذا غاب الشفق انتهى وقت العصر المغرب ودخل وقت العشاء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن وكيع بن الجراح عن عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. ثم ذكر هذا الحديث أو هذه الأحاديث المتعلقة بانصراف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم وقال اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما تسلم وكي السلام تبارك الجلال والكرام ينصرف إلى المأمومين، فيعني ثبت عنه الانصراف عن يساره وانصراف عن يمينه، كل هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي أنكره منه أنس صحابي عبد الله عبد الله بن مسعود من هو؟ عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يعني أنكر أن يعني يظن أو يعني يعتقد أن الإنسان لا ينصرف إلا عن إيش هو قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. نعم يعني معناه يرى أن الانصراف على اليمين متحتم ولازم، وأن الانصراف لا يكون عن يسار وهذا خطأ، وأن هذا خلاف السنة، وهذا يعني من عمل الشيطان يكون الإنسان يعني يعتقد مثل هذا الشيء ويفعل مثل هذا الفعل على اعتبار أن هذا حق ثابت وأنها شيء لازم، لأن قوله ابن مسعود أكثر ما رأيت النبي يدل على أنه يعني كان ينصرف إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، لكن انصرافه إلى جهة اليسار أكثر ما سلم ينصرف عن شماله. نعم عن شماله نعم ينصرف أكثر ما ينصرف عن شماله، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما ينصرف عن يمينه، وكل منهما فيه بيان الكثرة والإشارة إلى القلة، الكثرة يعني عن اليمين والقلة عن الشمال، أو الكثرة عن الشمال والقلة عن اليمين. نعم وهذا باعتبار ما يعني فهمه أو غلب على ظني الصحابي أنه يكثر من هنا أو يكثر من هنا، لأن حديث ابن مسعود أنه كان يكثر الانصراف عن شماله، وحديث اللي بعده حديث من الصحابي أنس أنه كان أكثر ما يكون ينصرف على يمينه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الانصراف إلى جهة المأمومين سواء عن اليمين أو الشمال كل ذلك صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعين أحدهما ولا يعتقد تعين أحدهما. نعم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة هو عمارة بن عمير التيمي. نعم عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا قال حدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. هذا حديث أنس وهو مقابل لحديث ابن مسعود. ابن مسعود يقول أكثر ما رأيت النبي ينصرف على يساره، وأنس يقول أكثر ما رأيت الرسول ينصرف على يمينه. ويعني وهذا إخبار من كل واحد منهما حديث ابن مسعود وأنس يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ينصرف إلى المأمومين بعد أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ينصرف إليهم أحيانا على جهة اليمين وأحيانا على جهة اليسار. وهذا صحابيان أحدهما الذي فهمه والذي أدركه وعلمه أنه ينصرف على اليمين والثاني ينصرف على اليسار. والحاصل أن الانصراف على اليمين ويسار كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا انحرف يستقبل يعني الناس بوجهه، ما يكون استقباله لأيمن الصف أو ليسار الصف عندما ينحرف، وإنما يستقبل كهيئته وهو يصلي، فإلا أنه يجعل قبلة وراءه ويستقبل الذين وراءه، فلا يكون مستقبلا لا جهة الشمال ولا جهة اليسار، وإنما اليمين ولا جهة الشمال، وإنما يستقبل المأمومين كهيئته ويصلي، إلا أنه بدل ما كان مستقبل القبلة صار مستدبر القبلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان وابن أبي الثوري عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن عن أنس. نعم. قال قد حدثنا قبله قال الإسناد اللي قبله قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن السدي عن أنس. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الإنسان يعني يصلي أيمن الصف وأنه أولى من يساره، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني يحبون أن يصلوا على يمينه من أجل أنه إذا سلم أول ما يستقبلهم بوجهه، يعني يتجه إليهم أو يبدأ بهم يعني. وهذا يدل على يعني تمييز اليمين على الشمال الصف، وكذلك أيضا الحديث الذي جاء عن عائشة كان يرجوه التيمن في تناوله وطهوره وفي شأنه كله، فإن هذا يعني بعمومه يدخل تحته أو يدخل فيه أن يمين الصف أولى، أن يمين الصف أولى من يساره. قال كنا إذا صلينا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، يقبل على وجهه إذا سلم. وقد جاء في صحيح بن خزيمة بإسناد صحيح أنه يعني إذا سلم يستقبلون بوجهه، يعني فهذا التنصيص على أن هذا عند السلام وأنه يقبل عليه بوجهه عندما يسلم، يعني جاء ذلك بإسناد صحيح في صحيح ابن خزيمة، وأن هذا هو المقصود بكونه يقبل عليه بوجهه عندما يسلم، وليس المقصود من ذلك أنه عندما ينصرف من جهة وهو جالس إلى جهة القبلة، لأن انصرافه أحيانا يكون على اليمين وأحيانا على الشمال كما هو معلوم، يعني أحيانا يراه أهل الصف الأول يعني صف اليمين الصف وأحيانا صف يسار الصف